مشهد صلاة الجمعة يشترط لصحتها شروط ليس منها إلا حرم الوقت، وأوله ترك الوقت صلاة وآخره آخر وقت صلاة الجمعة، فإن خرج وقت آخر للتحريم صلوا الجمعة فإن خرج وقت ما قبل التحريم صلوا الظهر وإلا الجمعة. الثاني حضور 40 بها الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين وتصح فيما قارب البنيان المسجد، فإن ضعفوا قبل إسلام استأنفوا ظهرا، وإن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نواقضه. ويشترط تقدم خطبتين لشخص حديثنا عبد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة الآية والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور عدد المشترك. ولا يشترط لهما الطهارة ويسلم على المحكومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ويجلس بين ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، ويقصد القضاء وجهه، ويقصر الخطبة، ويدعو للمسلمين. ويقصر السدوة يقصر الخطبة على المسلمين بعد يدخل المسلمين ويقصر الخطبة فصل في صفة صلاة الجمعة وحكم تعددها وما يسن في يومها، والجمعة ركعتان يسن أن يقرأ في الأولى للجمعة وفي الثانية في المنافقين، وتحرم إقامتها في أكثر من موضع ليس لديها بحاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا بإذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى فصلتا. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست، ويسن أن يغتسل وتقلب، وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب ده. انت ايه اللي حصل ده؟ انت كده بتقرا في صلاه العيد. ويسن ان يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس احسن ثيابه ويوتر عليها ماشيا، ويدعو من الامام ويقرا سوره الكهف في يومها، ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فوجا، وحرم أن يقيل غيره فيجلس مكانه إلا أن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. رفع إيه؟ وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، ومن قام من موضعه لعابدا لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، ومن دخل والإمام يخرج